بهداه استنى بسنتي إلى يوم الدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر، وبينا مناسبة هذا الكتاب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر السحر وحقيقة السحر وحكم هذا السحر، حكم تعلم السحر، ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر، ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر، وذلك لأنه بالمثال يتضح المقال. فزيادة في البيان والإيضاح لمعنى السحر وحقيقة السحر ذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب وهو باب بيان شيء من أنواع السحر. وذكرنا أن السحر له أنواع وله ضروب كثيرة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال العيافة والطرق والطيرة، وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وكذلك من أنواع السحر العضة، وهي النميمة القالة بين الناس، إلا أن العضة وهي النميمة ليست من السحر الشرعي الاصطلاحي، وإنما هي من السحر اللغوي. وكذلك البيان، إن من البيان لسحرا، والبيان قلنا معناه الفصاحة والبلاغة، فصاحب البيان وصاحب الفصاحة قد يفعل كما يفعل الساحر، فإن الساحر يستميل القلوب إليه، يستميل القلوب إلى الشر وإلى الباطل. وكذلك هذا المبين، يعني صاحب البيان والفصاحة، قد يستميل القلوب إلى الباطل، لأنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وذلك بما أوتي من الفصاحة والبلاغة. ولكن هذه الفصاحة والبلاغة إذا استعملت في الخير، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الحق ورد الشبه، فإنها ممدوحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، ومن هنا تبعيضية. طيب إن شاء الله نحاول نواصل في التلخيص. وين وصلنا؟ أنواع السحر، مش كذا؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وأما حكم الساحر، وأما حكم الساحر، فإن جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يقولون بكفر الساحر، فإن جمهور أهل العلم يقولون بكفر الساحر، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد ومالك، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، هؤلاء قالوا شنو؟ بكفر الساحر، قالوا إنه كافر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل في حكم الساحر، إلى التفصيل في حكم الساحر، فقال: إن ذكر سحرا، فقال إن ذكر سحرا، إن ذكر يعني هذا الساحر، إن ذكر سحرا هو من جهة الشياطين فهو كافر. إن ذكر سحرا هو من جهة الشياطين فهو كافر. وإن ذكر سحرا، وإن ذكر سحرا يفعله، وإن ذكر سحرا يفعله بواسطة الأدوية والعقاقير، وإن ذكر سحرا يفعله بواسطة الأدوية والعقاقير، العقاقير هي الأدوية نفسها والعقاقير، فهو فاسق، فاسق وليس بكافر. يقول فاسق وليس شنو؟ فهو فاسق وليس بكافر. فلذلك قال نقول للساحر صف لنا سحرك، صف لنا سحرك. قال فإن ذكر سحرا هو من جهة الشياطين فهو كافر، وإن ذكر سحرا بواسطة الأدوية والعقاقير فهو فاسق، ليس بكافر، ليس بكافر. نعم. والراجح، والراجح مذهب الجمهور، والراجح مذهب الجمهور وهو أنه كافر، هو أنه كافر. وذلك أخذا بظواهر النصوص، وذلك أخذا بظواهر النصوص التي تدل، وذلك أخذا بظواهر النصوص والتي تدل على كفر الساحر والتي تقدم وقد تقدم، وذلك أخذا بظواهر النصوص والتي تدل على كفر الساحر وقد تقدم. والقائلون بكفر الساحر، والقائلون بكفر الساحر، والقائلون بكفر الساحر اختلفوا إذا رفع الساحر إلى ولي الأمر، اختلف إذا رفع الساحر إلى ولي الأمر هل يستتاب أو لا يستتاب، على قولين، هل يستتاب أو لا يستتاب على قولين، هل يستتاب أو لا يستتاب على قولين، يعني هل تعرض عليه التوبة قبل أن يقام عليه حد الردة أو لا يستتاب. يعني الفائدة من الاستتابة أنه إذا تاب يعني يدرى عنه شنو، يدرى عنه الحد، وإذا أصر على الكفر يقام عليه الحد، هذه فائدة الاستتابة. قلنا على قولين، الأول لا يستتاب، الأول لا يستتاب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. واستدل هؤلاء بدليلين، واستدل هؤلاء بدليلين، دليل من الأثر ودليل من النظر. واستدل هؤلاء بدليلين، دليلين، دليل من الأثر يعني من السنة، ودليل من النظر يعني من العقل، ودليل من النظر بين قوسين العقل، دليل عقلي. أما دليل الأثر، أما دليل الأثر فقد قالوا إن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتيبوهم، قالوا إن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتيبوه، ولا يعرف لهم مخالف في زمانهم. أن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتيبوه. عمر رضي الله عنه كتب شنو؟ يعني كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحر، يعني كأنه محل إجماع، ولم يعرف لهم مخالف في زمانهم، ما في أحد خالف. يعني الذين قتلوا السحرة ما في واحد من الصحابة خالفهم وعاب عليهم عدم فعل الاستتابة، ما قال لهم لما لم تستتيبوا هؤلاء السحرة، ولو كان هنالك خلاف لنقل إلينا، يعني ما في خلاف. لا لا لا، الذي يقتل، الذي يقيم الحد على الساحر هو ولي الأمر، والآن إذا رفع إلى ولي الأمر أي لازم. لكن الصحابة فعلوا ذلك لماذا؟ فعلوا ذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقرهم على قتل السحرة من غير استتابة، قال أن اقتلوا كل ساحر وساحر، ده حكم عام. طيب، وأما دليل النظر، قالوا إن الساحر، أمره قائم، إن الساحر أمره قائم على المخادعة والكذب، قالوا إن الساحر أمره قائم على المخادعة والكذب، فقد يدعي التوبة ولا يكون صادقا فيها، ولا يكون صادقا فيها، ولذلك تخليصا للناس من شره، وجب قتله بكل حال، يعني سواء تاب أو لم يتب وجب قتله بكل حال، لأن أمره قائم على المخادعة، يعني قد يدعي التوبة وهو كاذب فيها، ولذلك تخليصا للناس من ضرر الساحر وجب أن يقتل. طيب، ده القول الأول، ده الأصحاب القول الأول قالوا لا يستتاب، قلنا واستدلوا بدليلين، دليل من الأثر ودليل شنو؟ من النظر. القول الثاني، وذهب، طيب نحن قلنا شنو؟ الأول قلنا شنو؟ أنه لا يستتاب. الثاني يستتاب، القول الثاني يعني أقول القول الثاني يستتاب، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهؤلاء استدلوا لا يستتاب، وأحمد في رواية، يعني الإمام أحمد له روايتان، رواية يقول فيها باستتابة الساحر، ورواية يقول فيها بعدم الاستتابة، رواية يعني له قولان في المسألة، وهذا كثير عند الأئمة، يقول القول ثم ينوه ثم يرجع عنه، يقول القول ثم يتبين له أن الحق على خلافه فيرجع عن قوله الأول، وهذا حصل للإمام الشافعي، له مذهبان، يقولون الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. الشافعي في القديم لما كان وين؟ لما كان في بغداد له أقوال. هذه الأقوال لما ذهب وارتحل، لما ذهب إلى مصر تراجع عنها. ولذلك يقولون قال الشافعي، قال الإمام الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. ها؟ والله نحن نذكر الراجح، لكن لا أدري هل القول بعدم الاستتابة والقول الأول أو القول الثاني، الله أعلم. لكن نحن نبين الراجح إن شاء الله من القولين. طيب، قلنا وهؤلاء استدلوا بعموم الاستتابة للمرتدين، وهؤلاء استدلوا بعموم الاستتابة شنو؟ للمرتدين. يعني قالوا عندنا أصل عام وهو وجوب استتابة المرتدين، يعني المرتد قبل أن يقتل لابد أن يستتاب. والراجح من القولين والعلم عند الله تعالى، والراجح من القولين والعلم عند الله تعالى أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، وذلك لقوة أنه لا يستتاب، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من الآثر والنظر، يعني دليلهم قوي، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من الآثر والنظر. ولأن الأثر والنظر، يعني استدلوا بدليل من الأثر وهو دليل قوي، أن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتبوا. والدليل الثاني شنو؟ أن الساحر أمره قائم على المخاطر. قلنا شنو؟ يعني آخر كلمة. نعم، ولأن الساحر يشبه الزنديق، هو المنافق، ولأن الساحر يشبه الزنديق وهو المنافق، والمنافق إذا ثبت نفاقه أن الساحر يشبه شنو؟ الزنديق وهو المنافق، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن شنو. ولذلك الآن تجد الساحر يصلي مع الناس ويحج ويصوم، ولكنه في الباطن هو كافر، يعني حاله كحال المنافق، لأنه يأخذ العهد على الكفر والشرك مع الشيطان. طيب، وفي الباطن كافر وفي الظاهر مسلم. قلنا شنو؟ نعم، والمنافق إذا ثبت نفاقه يقتل ولا يستتاب بإجماع العلماء. والمنافق إذا ثبت نفاقه يقتل ولا يستتاب بإجماع العلماء، لأنه أصلا منافق، أصلا هو منافق، يعني قد يظهر التوبة، قد يظهر التوبة في الظاهر ويخفي شنو؟ ويخفي الكفر في الباطن، ولذلك يقتل. لا، لكن إذا تاب، يعني توبة صادقة، فتوبته مقبولة عند الله تبارك وتعالى. نعم، والله من ظهر نفاقه، نعم، من ظهر نفاقه قتل، من ظهر نفاقه، لكن من لم يظهر نفاقه لم يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقتل المنافقين في زمانه، ما قتل المنافقين في زمانه، قالوا لمصلحة، وهي حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل شنو؟ يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر هم مسلمون وفي الظاهر أنهم مع الصحابة، فلو قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام أشنو؟ ولذلك حاول بعض، يعني بعض الصحابة حاولوا قتلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، لكن قالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من ظهر نفاقه وجب شنو؟ وجب قتله من غير من غير استتابة. نعم، أي نعم، هو قد يدعي التوبة، يقول لولي الأمر أو للحاكم أنا تبت، يعني تبت، ولكن في الباطن ولم يتب، فلذلك يقتل لأنه قد أظهر ما في سريرته من النفاق. حتى عمر رضي الله عنه كان يقول إنه نافق، دعني يا رسول الله أضرب في عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه. طيب، طيب بعد ذلك نحن ذكرنا إنه لا ده في شرح مفردات الباب. طيب ثالثا شرح أدلة الباب. طيب الدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب هذه الآية نزلت في اليهود، لأن أصل السحر هو من جهة اليهود، لأن أصل السحر هو من جهة، يعني أول من تعلم السحر وفعل السحر هم اليهود. من اليهود أول من تعلم السحر وأخذ السحر عن الشياطين هم اليهود. وقوله ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، وقوله ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، من نصيب، وهذا يدل على كفر الساحر، طيب الدليل الثاني قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية نزلت كذلك في اليهود. وقوله يؤمنون أي يصدقون. وقوله بالجبت أي بالسحر، وقوله بالجبت أي بالسحر، وقوله والطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان، الطاغوت مشتق من الطغيان، ومعناه مشتق من الطغيان، ومعناه في اللغة تجاوز الحد وتعدي القدر، تجاوز الحد وتعدي القدر بالقاف، وتعدي القدر، يقال طغى الماء، يقال فلما طغى الماء، الماء حملناكم على الجاري، أي يقال طغى الماء أي زاد عن حده، يقال طغى الماء أي زاد عن حده، فلما طغى الماء حملناكم على الجاري. والطاغوت اصطلاحا هو ما تجاوز به العبد حده، طاغوت اصطلاحا هو ما تجاوز به العبد حده من معبود ما تجاوز به العبد حده ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت في الشرع كثيرون، والطواغيت في الشرع كثيرون، ورؤوسهم خمسة كما قال ابن القيم، والطواغيت في الشرع كثيرون ورؤوسهم خمسة كما قال ابن القيم، وهم الشيطان، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، رؤوس يعني رؤساء الطواغيت خمسة، وهم الشيطان الأول واحد، الشيطان اثنين من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وطاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ثلاثة من عبد وهو راض وطاغوت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لا إذا عبد من غير رضاه فلا يكون طاغوتا، كعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام عبد لكنه شنو لا يرضى بهذه العبادة، ولذلك يعني عيسى عليه السلام لا يقال إنه طاغوت، لكن الطاغوت من عبد وهو راض، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. جزاك الله خير. أولا يعني لا تقول علي كرم الله وجهه، نعم هو نعم هو نعم كرم الله وجهه وكل الصحابة الله تبارك وتعالى كرمهم، لكن أن يخص علي رضي الله عنه بهذا الوصف قالوا هذا من فعل الشيعة، هذا من التشبه بالشيعة لا يجوز، ولأن هذا فيه طعن على بقية الصحابة، نقول لبعض الصحابة رضي الله عنه ونقول في علي كرم الله وجهه، هذا تمييز لعلي رضي الله تعالى عنه عن غيره من الصحابة، ولذلك هذا من أقوال أهل البدع كرم الله وجهه. نعم. لكن نعم الشيعة نعم عبدوا عليا، بل يسمون أبنائهم بعبد الحسين، عبد الحسين، وعلي رضي الله عنه ما يقولون عبد علي، لكن يعبدون علي رضي الله عنه بصرف الدعاء له والذبح والنذر، لكن غلوهم أكثر هو في من؟ في الحسين، حسين بن علي رضي الله عنه. أي نعم، وأشهد أن عليا ولي الله، لا هو ذا أخف يعني، لكن هم يعبدون علي بدعائه، يستغيثون به عند الشدائد، وكذلك عندهم نذر لعلي، ينذرون لعلي ويذبحون له. ها وهؤلاء كفار أصلا. ها لا، هذا كان يعني الذي يقول علي طاغوت رضي الله عنه، علي رضي الله عنه ما دعا الناس إلى عبادة نفسه، ولم يرضى أن يعبد، ولما غلا فيه السبئية، وهم أصل الشيعة، والسبئية هم أتباع يعني عبد الله بن سبا الرازبي، وهو من يهود اليمن، هذا الرجل ادعى أنه أسلم وكان منافقا، ادعى الإسلام من أجل إفساد دين المسلمين، وهو أول من جاء بعقيدة الوصية عند الشيعة، قال لكل نبي وصي، وعلي رضي الله عنه هو وصي الله تبارك وتعالى، وكان له أتباع غلوا في علي رضي الله عنه غلوا فاحشا غلوا عظيما، حتى أله علي، حتى قالوا إنه إله، وعلي رضي الله عنه ما قبل ذلك، بل أمر بأن تشق أخاديد في يعني أخاديد في الأرض ويضرم عليها النار، ورمى هؤلاء في النار، حتى قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وحرقهم علي رضي الله عنه، حرق السبئية بالنار وهم أصل الشيعة. فعلي رضي الله عنه ما يرضى أن يؤله، ولا يرضى أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يجوز أن نقول إن عليا طاغوت لأنه عبد من دون الله تبارك وتعالى. نحن الضابط عندنا، الضابط في الطاغوت من عبد وهو شنو؟ وهو راض. أيوة تفضل. أي والله نعم، هم أصلا فيهم شبه الشيخ أصلا، يعني النصارى نعم قتلوا، لا هم ما قتلوا، النصارى ما قتلوا يعني عيسى عليه السلام، وإنما قتله اليهود، اليهود هم الذين قتلوا، لا حاولوا، هم أصلا ما قتلوا، والله جل وعلا قالوا وما قتلوه ولكن شنو، ولكن شبه لهم، لكن اليهود ادعوا يعني ادعوا أنهم قتلوا المسيح عليه السلام، والله جل وعلا رد عليهم قالوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهؤلاء كلهم ضلال، كلهم ضلال، ويشتركون يعني في الضلال والكفر والشرك، الشيعة واليهود والنصارى كلهم على ملة واحدة وعقيدة واحدة. طيب صلى الله عليه وسلم. والله أنت يا شيخ تصلي على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فأنت إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، وإذا قال لك أحد صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمرك بمعروف، لكن كونه الداعي لله في أثناء الكلام كل ما قال كلمة قال كلمتين ثلاثة صلوا على رسول الله، فهذا لم يعهد عن السلف الصالح، وهذا قد يدخل في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول الناس صلوا على النبي ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر النبي وصلي عليه، فهذه ذكرى، تكون أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وين وصلنا الشيخ عشان نمشي؟ الثالثة. طيب الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. لا، نحن قلنا رؤوس الطواغيت، من ادعى شيئا من علم الغيب ده الرابع. طيب الخامس، من ادعى شيئا من علم الغيب ده الرابع. الخامس الحاكم الجائر المغير، الحاكم الجائر المغير لشرع الله، الحاكم الجائر المغير لشرع الله، يعني الذي يغير الشريعة، يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بالقوانين الوضعية ويستحل الحكم بهذه القوانين، أو يستبدل الشريعة بقوانين وضعية وينسب هذه القوانين إلى شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو المستبدل. اللهم يعني الذي يأتي بأحكام غير شرعية ويستحل الحكم بها ويرى أنها أفضل وأنسب، وأن هذه الأحكام يعني تناسب هذا العصر، هذا كافر. والحكومة التي يعني تنتهج هذا المنهج فهي حكومة كافرة. نعم، بارك الله. أيوة. لا، هم لا بد يتفقوا في النهاية، هم لا بد أن يتفقوا على قانون واحد، لكن هم الآن حتى هذه الحكومة يعني ليس من صلاحيتها تغيير الدستور. يقولون تغيير الدستور هذا يعني يرجع فيه إلى الحكومة المنتخبة، وبعضهم قال إلى المجلس التشريع. الآن في خلاف، لا ندري إلى أي شيء يصل، لكن بلا شك أن هؤلاء علمانيون ويريدون فصل الدين عن الدولة، وقد صرحوا بذلك، ولقد قالوا كلمة الكفر، لكن تكفير المعين طبعا يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، لكن الكفر ظهر في كلامهم. نعم، ونسأل الله عز وجل يعني أن يبعد شرهم عن المسلمين وأن لا يمكن لهم. طيب الدليل الثالث، طيب قوله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله، وما هن؟ طيب قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات المؤمنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب قوله اجتنبوا أي لا تقربوا، اجتنبوا أي لا تقربوا. وهو أبلغ من قوله لا تفعلوا، هو أبلغ من قوله لا تفعلوا. لأن الاجتناب معناه أن تترك الشيء، أن تترك الشيء، وأن تترك، أن تترك الشيء، وأن تترك الوسائل التي تؤدي إلى هذا الشيء. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لأن الاجتناب يعني اجتنبوا يعني لا تقربوا، اجتنبوا ولا تقربوا بمعنى بمعنى واحد، يعني أن تكون في جانب وهذا المجتنب هذا المأمور باجتنابي في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أنا أكون في جانب وعبادة الأصنام تكون في جانب آخر. طيب قوله السبع، السبع الموبقات، قوله السبع الموبقات أي الذنوب الكبيرة، أي الذنوب الكبيرة والتي توبق بصاحبها، والتي توبق أي الذنوب الكبيرة والتي توبق بصاحبها أي تهلكه، أي تهلكه. الموبقات يعني المهلكات، الذنوب الكبيرة التي توبق بصاحبها أي شنو، أي تهلكه، يعني هلاكا محققا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذه السبع، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذه السبع فذكر أولها الشرك بالله، فذكر أولها الشرك بالله لأنه أغلظ الذنوب، لأنه أغلظ الذنوب. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ما قال من الظلم العظيم، قال لظلم عظيم، فهو أظلم الظلم، فهو أظلم الظلم، يعني الشرك أظلم الظلم والشرك بالله. ثم ذكر السحر، ثم ذكر السحر وهذا من ذكر الخاص بعد العام، وهذا من ذكر الخاص بعد العام لأن السحر من الشرك، لأن السحر من الشرك. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المراد بالنفس النفس المعصومة، النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد. والذمي، الذمي يعني اليهودي أو النصران أهل الذمة، لا يجوز شنو؟ لا يجوز قتلهم بغير حق. وكذلك المعاهد لا يجوز قتله شنو؟ بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد يعني الكافر، يعني الكافر الحربي، الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بعهد من الإمام، كالآن مثلا العاملون في السفارات الكفار، يعني الأمريكان والبريطانيين وغيرهم من أعضاء السفارات، فهؤلاء يعني دخلوا إلى بلاد المسلمين بعهد من الإمام، والإمام أعطاهم، الإمام أعطاهم الأمان، فلا يجوز قتله. طيب، قوله إلا بالحق، قوله إلا بالحق، أهل الذمة هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا يجوز قتلهم، ها؟ هم كفار، لكن لهم شنو؟ لهم عهد، لهم ذمة، والذمة هي العهد، لهم عهد مع ولي الأمر، لذلك لا يجوز قتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، والمعاهد هو الكافر الحربي الذي أعطاه الإمام ولي الأمر الأمان بأن يدخل إلى بلاد المسلمين ويبقى فيها لأغراض معينة. وكذلك اليهود والنصران إذا أقره الإمام على البقاء في بلاد المسلمين مقابل الجزية، مقابل دفع الجزية، فهذا لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، لأنه صاحب عهد مع ولي الأمر. ها؟ ها؟ واتوين؟ أي؟ لا، إذا اعتدوا، معلش، يعني إذا اعتدى عليك فأنت تدافع عن نفسك. نعم، الدفاع عن النفس هذا أمر مطلوب، لكن إذا لم يعتدي عليك ولم يفعل شيء يوجب يعني قتله، فلا يجوز لك أن تقتله. حتى لو فعل شيئا يوجب قتله، فالذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، يقتل ولي الأمر. لا، أصلا المجوس ما هم الكفار الأصليين، المجوس والمشركين ديل كفار أصليين، وعندنا أهل الكتاب، لأنه الكفار على نوعين: كفار أصليون، كفار أصليون، وهم المجوس والمشركون، وفي كفار أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. المجوسي إذا عاهده الإمام، إذا دخل مثلا عنده سفارة هنا في السودان أو في أي دولة ما، فلا يجوز قتله إذا دخل بإذن الإمام، حتى لو كان دولته محاربة لهذه البلد، فلا يجوز قتله ما دام دخل بإذن من الإمام، والإمام ولي الأمر أعطاه الأمان، فلا يجوز قتله. طيب، نعم، ما في أصلا دماء معاهدات دولية بين الدول، يعني أعضاء السفارات أو أعضاء السلك الدبلوماسي كما يقولون، هؤلاء أصلا لا يقتلون، لا يقتلون، والسفراء السفراء منذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السفراء كانوا يأتون من بلاد فارس ومن بلاد الروم، يدخلون إلى المدينة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم، مع أن دولهم محاربة يعني للمسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الأمان ويمنع من قتلهم. كيف؟ خلاص ده إذن، إذا أعطوه تأشيرة خلاص، أعطوه تأشيرة الدخول، فهذا إذن من الإمام، إذن من الإمام، فلا يجوز قتله. لا، هذه الهجرة أمر آخر، الهجرة إلى بلاد الكفر تجوز بشروط، طبعا لها شروط ولها قيود. أنت لا تقتله يا شيخ، الذي يقتله هو ولي الأمر، يعني ترفع أمره إلى الحاكم، ترفع أمره إلى الحاكم، والحاكم تاني حر، إما أن يقتله وإما أن يعطيه الأمان، وإما شنو أن ينفيه إلى بلده. يعني الذي يقتل، الذي يقيم الحدود، هو من؟ هو ولي الأمر. حتى الكافر، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، جهاد الكفار، قتال الكفار، له شروط، من أعظم هذه الشروط أن يكون بإذن الإمام وتحت راية إمام، لأنه مسألة إقامة الحدود دي ترجع إلى الحاكم، لا يقوم بها أفراد الناس، وإنما هي مسألة ترجع إلى الحاكم وهو ولي الأمر. طيب، قلنا إلا بالحق، إلا بالحق، أي إلا بما يوجب القتل، إلا بما يوجب القتل، وهو ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وهي ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، وهو القصاص، النفس بالنفس بين شرطتين القصاص، النفس بالنفس وهو القصاص بين شرطتين، لأن هذا ليس من كلام النفس، هذا شرح، النفس بالنفس، والثيب الزاني، الثيب الزاني يعني الزاني، يعني الزاني المحصن، الزنا بعد الإحصان، الثيب الزاني سواء كان رجل أو امرأة، المرأة إذا تزوجت والرجل إذا تزوج ثم وقع في الزنا يقتل، يعني يرجم بالحجارة حتى الموت، والمفارق لدينه التارك للجماعة، المفارق لدينه التارك للجماعة، نعم التارك لدينه، نعم التارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يدخل فيه المرتدون والخوارج والبغاة، خوارج إذا خرجوا بالسيف على الإمام، وكذلك البغاة كما قال عز وجل وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وقال إن في قتلهم لأجرا، فقوله التارك لدينه من هو؟ هذا هو المرتد، المفارق للجماعة يعني شنو؟ الخوارج، الخوارج والبغاة. ها؟ الحاكم كله الحاكم. لا، واصلا القتل الذي يقيم الحدود، الذي يقيم الحدود هو الحاكم، هو ولي الأمر، ولا يجوز لغير الحاكم أن يقيم حدا على جانب من الجنات، وإذا أقام حدا على جانب من الجنات يعتبر شنو؟ ظالم ومعتدي على حق الإمام. هذا يسمى، يقول لك هذا افتئات، الفقهاء يقولون هذا افتئات على الإمام، يعني تعدي على حق الإمام، لأنه ولي الأمر هو الذي يقدر، والذي يقدر حتى ولو استحق ما يجوز قتل، ما يجوز قتل إلا في حالات، إلا في حالة الدفاع عن النفس، مثلا أنت تدافع عن نفسك أو تدافع عن عرضك، فلو قتلت الشخص لأنك تدافع عن نفسك أو تدافع عن عرضك فهذا جائز طبعا. كيف يعني؟ كلمته لا، أنت بارك الله فيك، إذا اعتدى عليك، إذا اعتدى عليك، فالله جل وعلا قال فاعتدوا عليه بمثل نوم مثل ما اعتدى عليك، هذا إذن عام. هو إذا اعتدى عليك أنت تدافع عن نفسك، ولو قتلته فلا شيء عليك، إذا قتلته فلا شيء، لكن بعض العلماء يقول أنك تدفعه بالأسهل فالأثقل، إذا كان هو حريص على قتلك، كان حريص على قتلك فدافعت عن نفسك فقتلته فلا شيء عليك عند الله تبارك وتعالى. ساحر أي؟ ما يجوز الشق ده يعني برضو هذا افتئات على الحاكم. أصلا الذي يقيم الحدود، هذه قاعدة عامة، الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، والجهاد في سبيل الله قتال الكفار لا يجوز إلا تحت راية حاكم وولي أمر، لكن قتل المستحق للقتل، قتل المستحق للقتل من غير الرجوع إلى ولي الأمر لا يجوز، هذا تعدي على الإمام وتعدي على، لأن الأمر يصير فوضى، وإذا فتح الباب الأمر يصير فوضى، فأنت قد تقتل شخص ولا يستحق شنو؟ ولا يستحق القتل. أما الحاكم عليه السلام، أما الحاكم فالحاكم هو الذي يقدر وهو الذي يتحرى لإقامة الحد. نعم. كيف؟ أي لا، الحاكم هو ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر وهم القضاة، لأنه القاضي مفوض، قاضي مفوض، لكن حتى أحكام القتل، أحكام القتل يعني إذا حكم القاضي على معين، على شخص بأن يقتل، فهذا الحكم لا ينفذ إلا بعد مصادقة الرئيس أو أعلى رأس في الدولة، حتى القاضي يعني ما حتى القاضي ما يقتل مباشرة، وإنما يعني يوصي بقتل هذا الشخص، وهذا الخطاب يرفع شنو؟ يرفع إلى ولي الأمر الأعلى، فإذا ولي الأمر أقر يعني إنفاذ الحكم خلاص. لا، حد الحرابة ده ما خاض، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ده حد الحرابة، حد الحرابة برضو لولي الأمر، حد الحرابة هو من باب التعذير، هو حد تعذيري كما قال عز وجل، يعني هذا من باب التحذير، التعذير يعني ولي الأمر ممكن يعذر بعض الناس بالقتل ولو لم يقتلوا، لكن إذا كانوا مفسدون في الأرض ويسرقون أموال الناس ويعتدون على أعراض الناس ويثيرون الخوف والهلع بين الناس، هؤلاء يجوز الحاكم أن يقتلوا بالسيف. لا، هذه الأحكام أصلا هذا هو واجب ولي الأمر، واجب ولي الأمر، ونحن لا ونحن ليس لنا أن نحن إذا فعلنا ذلك من غير الرجوع إلى ولي الأمر نكون آثمين. وولي الأمر إذا ترك هذه الأحكام فهو شنو؟ فهو آثم. والله عز وجل قال لكم ما حملتم عليهم شنو؟ ما حمل. أنت الله تبارك وتعالى حملك لا تفتات على الإمام، لا تتعدى على حق، والإمام الله سبحانه وتعالى حمله أن يقيم الحدود على أهل الشر والباطل والفساد والذي يحتسب عليه. إذا فرط الإمام في هذا الحق فهو شنو؟ فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وأنت ليس عليك تبع، ليس عليك تبع، لأنك فعلت ما أمرك الله عز وجل به وهو عدم الافتئات على ولي الأمر. لكن أنت واجبك هو النصيحة، تنصح ولي الأمر وتبين له خطورة يعني تركه للحكم بشريعة الله عز وجل. السلام قال التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه هو المرتد، لأن المرتد هو تارك للدين، رجع إلى الكفر بعد الإسلام. يعني المرتد، الردة معناها الرجوع، واصطلاحا معناها الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. هذا تارك لدينه، يعني ترك دين الإسلام وانتقل إلى دين آخر، هذا هو المرتد، هذا يجب قتله. والمفارق للجماعة هذا يشمل الخوارج والبغاة. طيب واصل حديث، لا لئن أدركتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال إن في قتلهم لأجرا. الخوارج، الخاص بالخوارج. طيب قوله أكل الربا، قوله أكل الربا الربا في اللغة هو الزيادة، الربا في اللغة هو الزيادة، والربا في الشرع هو الزيادة في المال مقابل الأجل، الزيادة في المال مقابل شنو؟ مقابل الأجل، الزيادة في المال مقابل الأجل، لا الزيادة في المال المستدان، هنا الزيادة في المال المستدان يعني الدين مقابل الأجل، لأن الزيادة في المال مقابل الأجل إذا كان في البيع هذا جائز، اللي هو بيع التقسيط، بيع التقسيط جائز، يعني تقول له هذه السلعة حاضرة بمئة، وإذا كان تريدها يعني لأجل تكون مثلا بمئة وعشرين هذا جائز، لكن الزيادة في المال المستدان مقابل شنو؟ مقابل الأجل، فهذا هو الربا، هذا هو ربا ربا الله يزخمه، هذا ربا الفضل، يسمى ربا الفضل أو الزيادة. يعني مال بمال بمال متفاضل ولا بنفس المال؟ لا لا، أنت شيخ إذا أعطاك المال، إما أن يعطيك هذا المال على سبيل الدين القرض أو على سبيل المشاركة والمساهمة في شركة ما، أو على سبيل الأمانة، إذا أعطاك المال على سبيل الأمانة لا تتصرف في هذا المال إلا بعد الرجوع إليه، لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إلا بعد الرجوع. إذا كان على سبيل الدين، الدين طبعا يرد بمثله ولا يزاد فيه، يعني مئة بمئة، مليون بمليون، إذا كان على سبيل الأمانة لا تتصرف في هذا المال إلا بعد الرجوع إليه. لا، إذا تصرفت في المال والله هذا يعني تستحله، تستحله، لأنه هذا حرام، لأنه الأمانة، الأمانة لا يتصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى صاحبه. طيب، وأكل الربا، طبعا الربا هو أبواب كثيرة، في ربا الفضل وفي ربا النسيئة، وهو أنواع وأقسام، وهذا ليس محل شرح يعني. طيب، وأكل مال اليتيم، قوله وأكل مال اليتيم، طيب قوله وأكل مال اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه، هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون شنو؟ دون البلوغ، هذا هو اليتيم. لا، ما يعتبر يتيم. وأكل مال اليتيم هو من الكبائر، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وأكل مال اليتيم، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وأكل مال اليتيم يدخل فيه، وأكل مال اليتيم يدخل فيه التصدق بماله من غير إذنه، التصدق بماله من غير إذنه، التصدق بماله من غير إذنه، هذا يدخل في باب أكل مال اليتيم. يعني كونك تتصدق بمال اليتيم من غير شنو؟ من غير إذنه، هذا لا يجوز. طيب، ما هو أصلا اليتيم؟ هو الصغير، من مات أبوه وهو دون البلوغ، يعني ماله ده ما يجوز لك تتصدق به أو تتصدق منه. لا، هو الأفضل الآن، أفضل لك أنك تنمي ماله، تنمي مال اليتيم، وممكن تدخل معه في شراكة حتى من غير إذنه، تنمي ماله وتدخل معه في شراكة وتأكل شنو؟ وتأكل بالمعروف، كما في سورة النساء، ولا تأكلوها بدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يأكل يعني أنت إذا نميت هذا المال، نميت ماله إذا كنت محتاجا فقيرا تأخذ شنو؟ تأخذ حقك، لأنك نميت له هذا المال بحسب الشيء المعروف. والله طبعا هو قصده يعني قصده حسن، أنت تنصح له، أنت تنصح لهذا اليتيم، تنصح لهذا اليتيم وتنمي ماله. لكن إذا كان مثلا فرطت أو دخلت في تجارة غير معلومة العواقب فأنت ضامن إذا كان فرطت. لكن كونك أنت تشغل هذا المال، تشغل ماله وتحصل خسارة، يعني خسارة من غير، وهذه الخسارة ليس لك يد فيها، فأنت معذور إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، لأن نيتك تنمية هذا المال، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يعني أن يخسر هذا المال، هذا أمر آخر. أي نعم، ونعم كما قال نعم ولا تأكلوها بدارا أن يكبروا، لا أنت لا تأكل من ماله، لكن إذا كان استثمرت له هذا المال فتأكل بالمعروف. بارك الله. لا ما أنت ولي أمره، يعني أنت ولي الأمر، مثلا أنت عمه ولا خاله ولا ود عمه، معلش، لأنك أنت ولي أمره، أنت الذي تتصرف في ماله على جنو على وفق المصلحة، على حسب المصلحة. إذا إذا إذا إذا إذا كان في في في في هذا التصرف مصلحة وفائدة تعود على اليتيم، تصرف كما شئت. لا هي أصلا يعني هو اليتيم إذا كان صغير يعني تحت حضانة أمه، أنت تعطي المال لأمه، تعطي المال لأمه لأن الأم هي التي تنفق عليه. لكن إذا كان هذه الأم يعني ليست راشدة وتضيع هذا المال، أنت لا تعطيها هذا المال، وإنما تسألها عن الأشياء التي يحتاج إليها اليتيم. إذا كان يحتاج إلى كسوة تأتي بالكسوة، يحتاج إلى طعام عنده يعني يدرس في مثلا في الروضة أو يدرس في المدرسة، يحتاج إلى قص، يحتاج إلى مال يعني تعطيه. لكن أما إذا كان يعني أم اليتيم لا تحسن التصرف في مال اليتيم فلا يجوز لك، كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما يجوز هذا. خلاص ضاع خلاص انت. لا أنت ما مسؤول إلا إذا فرطت في حفظه. لكن إذا كان هذا المال أنت وضعته في مكان آمن وجاء شخص وسرقه مثلا، سرق هذا المال أو هذا المال حرق مثلا أو غرق، فأنت ما عليك شيء، بارك الله فيك، فأنت معذور أمام الله تبارك وتعالى. أنت تتصرف لمصلحة اليتيم، تصرف لمصلحته وتنوي ذلك. لكن إذا حصل شيء يعني خارج عن الإرادة فأنت لست ضامنا له. نعم. لا قال الخوارج في كفرهم خلاف، اختلف العلماء في كفر الخوارج، أما المرتد فهو كافر بإجماع العلماء. طيب نعم. طيب قوله والتولي يوم الزحف، نعم قوله والتولي يوم الزحف، أي الفرار من ساحة القتال، أي الفرار من ساحة القتال. بعد وقوع القتال، أي الفرار من ساحة ألقى القتال بعد شنو؟ بعد وقوعه. قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إلا إذا كان الفر والكر ما يعرف بالفر شنو والكر ما في حرب، لكن أنك تفر من ساحة المعركة ولا تعود إليها مرة ثانية، هذا هو التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. طيب، قوله وقذف المحصنات الغافلات، وقذف المحصنات الغافلات، وقذف المحصنات القاتلات الغافلات، متحرفا لقتال اللي هو ما يعرف بالكر والفر، يفر ثم يرجع، أو متحيزا إلى فئة يعني يريد أن ينحرف ويميل إلى طائفة ثانية، طائفة مقاتلة، مثلا في طائفة في الشمال في طائفة في الجنوب. إذا كان انتقل من طائفة الجنوب إلى طائفة الشمال ما في حرج. أو متحرفا لقتال يعني فر من ساحة المعركة حتى شنو، حتى يعود إليها وهو أقوى، هو أقوى ماشي يتقوى مثلا بالسلاح أو يتزود بالطعام والشراب ثم يرجع. طيب، قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف معناه الرمي بفاحشة الزنا، الرمي بفاحشة الزنا. والمحصنات أي العفيفات، أي العفيفات وضابط العفيفة، وضابط العفيفة هي التي لم يشتهر عنها الزنا، وضابط العفيفة هي التي لم يشتهر عنها شنو الزنا، يعني ما معروفة بالزنا أو أنها عاهرة أو داعرة. لكن إذا كان المرأة مشهورة بالزنا فالقول بأنها زانية لا يعتبر شنو، لا يعتبر قذفا له. قال قذف المحصنات، هذا هو الضبط. الغافلات يعني الغافلات عن هذه الفحش، الغافلات عن هذه الفحش وهن العفيفات. طيب، وقذف المحصنات هو من الكبائر، ومن الكبائر لما فيه من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لما فيه من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بإقامة شنو الحد عليهم، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب يوم القيامة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. طيب، الدليل الذي بعده قال عن جندب مرفوعا، يقولون عن جندب أيضا، جندب وجندب، عن جندب أو جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. عن جندب أو جندب، يعني في ضبط خلاف، بعض نقول جندب بعض نقول جندب. حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقف. هنا قال الشيخ قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقف. طيب قوله يعني قوله جندب، هو جندب ابن عبد الله البجلي، صحابي مشهور. يعني جندب أو جندب ابن عبد الله البجلي، نعم، وأخوه أو اسم عليه اسم ما أدري، جندب ابن عبد الله البجلي، وهو صحابي مشهور. طيب قوله حد الساحر ضربة بالسيف، أي الساحر حده القتل، حده القتل. طيب قوله وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر هو القتل المقصود، يعني القتل يعني شنو؟ ماذا قلنا الشيخ؟ قلنا شنو؟ لما قلنا الساحر أي الساحر حده القتل، حده القتل، يعني حده أن يقتل، عقوبته أن يقتل، الحد عن العقوبة. يقول لك حد الزنا يعني عقوبة الزنا، حد القتل، حد الساحر. قال وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، عن بجال بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. نعم، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. هذا فيه فائدتان أو هذا فيه ثلاث فوائد، الأولى أن الساحر حده القتل، الفائدة. الفائدة الثانية أن الساحر لا يستتاب، ما قال استتيبوا كل ساحر وساحرة ثم اقتلوهم، أن الساحر لا يستتاب. الفائدة الثالثة أن الأمر بقتل السحرة، هو لي ولي الأمر، أن الأمر بقتل السحرة هو لي ولي الأمر والذي يأمر بذلك. طيب قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أنها أمرت بقتل جارية لها بقتل جارية لها وكذلك صح عن جندب كذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السحرة قال وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتل الساحر صح عن ثلاثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الصحابة قتلوا السحرة نقطتين فهؤلاء الصحابة قتلوا السحرة ها أي نعم ده الشرح فهؤلاء الصحابة قتلوا السحرة بناء على إذن عمر رضي الله عنه في قتلهم بناء على إذن عمر رضي الله عنه في قتلهم بناء يعني قتلوهم بناء على إذن عمر رضي الله تعالى عن عمر كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحر يعني أذن في قتل السحر هو لي الأمر طيب انتهى الباب هذا يقول ما الفرق بين الإخوان المسلمون السرورية والبلاغاتية ها بناء على إذن عمر رضي الله عنه طبعا هذا إن شاء الله هذا سيأتي في مادة الفرق إنما ندرس الفرق إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر الإخوان المسلمون ومن منهج الإخوان المسلمين وكذلك رؤساؤهم وكذلك هذه إن شاء الله نرجع هذا إلى مادة الفرق وقت انتهى